كويس عليك. صل على حافه النادي. Yeah.

مدد يا رب. الله يسعى عليك يا بعض. الله يسعى عليك يا بعض. الله يسعى عليك يا النبي. الله يسعى عليك. عليك يا مولانا. بسم الله. نعم. لا هو مدد يا رب. الله يسعى عليك. Thank you. يا مولانا. نعم سيدنا نعم. عليه. الله يرضى عليك. عليك.

Oh, مولانا استنى.